أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. في هذا اليوم ننتهي من الفصل الثاني في بحثنا حول أدلة وجود الصانع، وقد ذكرنا ثلاثة من البراهين التي استدل بها الفلاسفة الإلهيون لإثبات وجود الصانع، وهو برهان النظر كان أول البراهين التي تعرضنا لها، وبرهان الإمكان، وثالثا برهان الحدوث. ثم عرجنا على بعض البراهين التي استدل بها الفلاسفة الغربيون، جئنا كمثال على هذا رهان باسكال وبرهان البرهان الوجودي عند ديكارت. اليوم نختم هذا الباب كختام نهائي وندخل إن شاء الله في الباب الذي يليه، لكن قبل أن نختم هذا الفصل هناك بعض التنبيهات المهمة التي يجب أن يتنبه لها الإنسان. يعني إذا أراد أن يتحدث في قضية وجود الصانع، سواء في مقام الكتابة يريد أن يكتب، أو في مقام النقاش والحوار على شخص يدخل مثلا في مناظرة مع ملحد، أو حتى في مقام المطالعة، عندنا ثلاثة أمور مهمة. هذه الأمور لا بد أن تكون حاضرة في الذهن، لأنها لعلها أغلب الإشكالات التي تطرح سببها هذه الأمور. فما لم يستحضر الإنسان هذه الأمور ستقع أخطاء كثيرة. الأمر الأول هو قضية معنى العلة. ذكرنا نحن في برهان الإمكان وحتى في برهان الحدوث بل وفي برهان النظر أكثر من مرة تعرضنا إلى قضية العلة، نقول العلة العلة العلة أكثر من مرة، لا سيما طبعا في برهان الإمكان صار تركيز على قضية العلة وقانون العلية. السؤال هنا ماذا نعني بالعلة؟ وهل الكل يستخدم العلة بنفس المعنى؟ جواب لا، هذا خلط دائما ما يقع فيه الكثير. معنى العلة عند الفلاسفة يختلف عن معنى العلة عند هؤلاء، سواء الماديين أو من يتكلم بخلفيات ثقافية وليس بخلفيات فلسفية. فتشوف الفيلسوف الإلهي يذكر العلة بمعنى ويرتب عليها آثار، ويأتي الطرف الآخر يطرح إشكالات على قانون العلية. هذه الإشكالات أصلا غير واردة. لماذا؟ لأن معنى العلة عند الإلهي تختلف عن معنى العلة عند المادي. فلذلك لا بد أن نفهم معنى العلة لكي نستطيع أن نميز بين الإطلاقين وأن لا نقع في هذا الخلط. العلة عند الإلهي عند الفلاسفة هي مفيض الوجود على الأشياء. العلة هو الشيء الذي يفيض الوجود. الوجود ذكرنا قلنا مناط الحاجة إلى العلية على المشهور هو الإمكان. تذكرون قلنا أن الممكن ماهيته متساوية النسبة للوجود وللعدم، فالممكن يحتاج إلى العلة لكي تخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود. شنو معنى هالإخراج؟ شنو يعني هذا الإخراج؟ الإخراج يعني هذا العلة أفاضت عليه الوجود فأصبح موجودا. فالعلة إذن هي مفيض الوجود، هي الشيء الذي يدفع بالمعقول من عالم المعدومات إن صح التعبير إلى عالم الموجودات. فكل وجود هذا الموجود الآن مرتبط بالعلة. هذه قضية مهمة جدا. العلة هو الأمر الذي يخرج المعقول من عالم العدم، من كتم العدم، من ظلمة العدم، إلى حيزي، إلى فضائي، إلى عبر بما شئت للوجود. إذن العلة عند الإله هي مفيض الوجود. المادي ماذا يريد من العلة؟ يريد من العلة مطلق الشيء الموجد، سواء للحركة، سواء للتفاعل، سواء للأثر. خلنا نقول بطريق آخر، تعبير آخر، تطلق العلة على إما المؤثر، هم عندهم المؤثر يطلق عليه علة. يعني مثلا فتحت الباب، يجي يقول حركة اليد هذه علة. افترض مثلا صنعت شيء، نجار صنع كرسي، يقول هذا النجار علة. هذا معنى العلية عنده. فكل شيء يوجد حركات، تفاعلات، يقوم بأي عمل يقال له علة. شوف الفرق بينهم، شوف الفرق. العلة عند الإله الشيء الذي يعطي الوجود، يفيض الوجود. والعلة عند المادي لا، مطلق المؤثر. فرق كبير شتان بين الأمر. المادي لما يسمع قانون العلية من الفيلسوف ويبدأ الفيلسوف لا بد من مسانخة بين العلة والمعلول، حاجة مناط الحاجة إلى العلية الإمكان، لا يمكن أن يتقدم المعلول عن علته، من هالأمور التي تذكر في الفلسفة في بحث العلية يناقش فيها ويطرح إشكالات، لكن نقاشه فيها وهذه الإشكالات هي أصلا لا علاقة لها بالموضوع. هو يراها فعلا، يراها إشكالات واردة، يراها إشكالات واردة. أنا أجيب مثال فقط. قبل فترة شيء وجداني، شخص جاء قال أنه يعتقد بالواجب لكن لا يعتقد بكمال الواجب. طبعا نفس هذا الكلام خطأ. ليش؟ واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع جهاته، قاعدة فلسفية مقررة. فكان السؤال زين، شنو الشيء الممكن يكون ناقص في الواجب؟ قال قد ينقصه علم، قد ينقصه شيء. هذا العلم الذي ينقص الواجب، هذا العلم هل هو ممكن أو واجب؟ قال ممكن. جيد، من الذي خلقه؟ قال الواجب. جيد، قلت له يعني ممكن الله يخلق علما وهو لا يعلم بهذا العلم؟ قال ممكن. فجاء واحد من الشباب قال له فاقد الشيء لا يعطيه. قال لا، الإنسان علة للسيارة. شوف الإنسان صنع سيارة، سيارة تسرع مثلا 200 كيلو في الساعة، الإنسان ما ممكن يسرع هذه السرعة. فالإنسان علة للسيارة والسيارة تملك صفات مي موجودة في الإنسان. هو يرى هذا الكلام نقض على كلامي. الجواب شنو؟ الإنسان ليس إلا السيارة. الإنسان لم يوجد السيارة، غاية ما فعل الإنسان ألف بين أجزاء السيارة، وهذه الأجزاء من ابتداء عندها هذه القابلية أن تسير بهذه السرعة. شوف الخلط في فهم معنى العلية جعله يتوهم إشكال، وهذه الإشكالات طبقها على الله عز وجل. شوف دقة المسألة الفلسفية. فلذلك لا بد للإنسان أن يكون عالما بهذه المصطلحات. وهذا الخطأ وقع فيه حتى بعض المتكلمين الفلاسفة في بحث العلية، يقولون حاجة المعلول لعلته حدوثا وبقاء. يعني المعلول حدوثه منوط بعلته وبقاؤه منوط بعلته. مثل الآن مثال، طبعا مو علية، مثال الكهرباء والفانوس. انت لما تضغط هذا الزر الكهرباء تمشي تروح للفانوس، فالفانوس يتولع. اذا حدوث الإنارة في هذا الفانوس منشأها الكهرباء. لو فصلت من الكهرباء تبقى الإنارة؟ لا. ليش؟ لأنه يحتاج إلى الكهرباء حدوثا وبقاء. الفلاسفة يقولون هذا الشيء، حاجة المعلول لعلته حدوثا وبقاء. جاءوا بعض الفرق الأخرى، لعله المعتزلة، قسم من المعتزلة ممكن، قالوا لا، المعلول يحتاج علته، يحتاج العلة حدوثا لا بقاء. شنو المثال على هذا؟ جاءوا بمثال، قالوا الإنسان يبني بناء ويموت الإنسان ويبقى البناء قائما. هذا البناء معلول للإنسان، والإنسان عدم وبقي البناء قائما. فقالوا أنه في هذا الكون لو عدم الواجب لما ضر الممكن شيء. يعني لو ولا عياذ بالله الله يروح يفنى، ما يتغير شيء في الكون، الكون يبقى على نظام. خطير هذا الكلام، جدا خطير. هذا الكلام ما هو سبب الإشكال فيه؟ المشكلة وين؟ المشكلة في سوء فهمهم للعلة. الإنسان ليس علة للبناء. الإنسان إن صح التعبير علة فاعلية لتأليف أجزاء البناء، وهذا التأليف بعدها افترض مثلا الإسمنت علة لترابط، هو الإسمنت أوجد هذا الترابط بين الأجزاء، ثم اليبوسة أوجدت طلاسق مثلا، وهكذا. فقضية معنى العلة أمر جدا مهم، وهذه خطورة المسائل الفلسفية، هو أن تصورها أمر صعب يحتاج دقة. ذكرنا سابقا لعله أن قسم من الماركسيين أنكر التناقض وأبده البديهيات، امتناع اجتماعي وارتفاع النقيضين. ليش؟ ما هو وجه الإنكار أو سبب الإنكار؟ سببه الخلط بين الضدين والنقيضين. خلطوا بين المتقابلات فقالوا بهذا الشيء. خلطوا مثلا بين الملكة وعدمها وبين التناقض فصارت هالقضية. إذن طبعا أغلب البراهين تتوقف على العلية، قانون العلية. إذا لم يدرك الإنسان معنى العلة ويحيط بخفايا هذا المصطلح عند الأطراف المختلفة، سيقع في إشكالات، أو الإشكالات التي توجه له يعني يسلم بها. فلا بد أولا في هذه البحوث أن تحرر هذه المصطلحات، لا سيما مصطلح العلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هي حقيقة هذه البراهين. هذه البراهين التي ذكرناها سواء برهان النظر أو برهان الإمكان أو برهان الحدوث أو حتى البراهين الأخرى مثل برهان الحركة الذي جاء به أرسطو، برهان المحرك الأول، أو برهان الصديقين الذي ذكرناه في الدرس السابق وغيره. هذه البراهين غاية ما تثبته تثبت وجود صانع فقط، تثبت وجود صانع، وتثبت أن هذا الصانع له بعض الصفات. برهان النظم ننتقل من البرهان إلى بعض صفات الصانع، برهان الوجوب ننتقل إلى هذه الصفة، صفة الوجوب. غير هذا ما يثبت شيء آخر. شوف هذه مهمة. هذا البرهان ماذا يثبت؟ يثبت أن هناك واجب خالق هذا الكون، بعض الصفات مثل الحكمة مثلا، القدرة، الاختيار يثبته. هل يثبت شيء غير هذا؟ جواب لا. ليش؟ النقطة المهمة، لأنه في بعض النقاشات مع الملحدين أو في بعض الكتابات الموجودة يقول لك لو سلمنا بوجود صانع لهذا الكون، من الذي يقول أن الصانع هو الله؟ لا له شيء ثاني غير الله عز وجل. ثم لو سلمنا أنه إله، هل هو إله المسلمين الواحد الأحد، أو إله المسيحيين الأقانيم الثلاثة، أو هو بوذا، أو إله الهندوس، أو أو أو أو أو الآلهة كثيرة بعد هذا الكون، الآلهة كثيرة. فيقول نحن لا نعرف أي إله منها. نعم، حتى لو سلمنا بوجود إله تبقى هذه القضية. نقول نعم، هذه البراهين غاية ما تثبته هو وجود واجب، وتثبت بعض الصفات لهذا الواجب، بقية الصفات لها بحوث أخرى تثبتها. فهذه البراهين لا ما تثبت لك أن الإسلام على حق، ولا تثبت أن الأديان على حق، ولا تثبت أن الإله هو الله، تثبت وجود صانع خالق لكم فقط. يعني تنفي نظرية الصدفة، تنفي نظرية أزلية المادة، وتنفي مثلا ما الأصنام هذه الموجودة، منفي الأصنام ببركة بعض الصفات التي أخذناها من البراهين. أكثر من هذا ما تثبت. فلما يجي الطرف الآخر ويطرح هذا الإشكال أن هذه البراهين لا تحدد لنا من هو الإله، من الخالق، نقول ومن قال أصلا أننا ندعي هذا؟ يعني ما قلنا إذا سلمت ببرهان الإمكان فالإسلام على حق، ما قلنا هذا الكلام. أو آلهة إله الديانات الإبراهيمية هو الإله الخالق، لا. غاية ما تثبته هذه البراهين هو وجود صانع بصفات مخصوصة، بعض الصفات. فلذلك لا يطرح هذا الإشكال. هذا الإشكال أساسا لا يطرح ولا يوجه إلينا. لو جاء واحد قال سلمت لك بهذا برهان مثلا الإمكان، برهان النظر، برهان الحدوث، يعني أثبت لي أن هذا الواجب هو ربك، ما ثبت لي، إذن البراهين خاطئ. نقول لك مو صحيح، احنا ما وصلنا لها النقطة. نحن الآن في هذه النقطة، أن الكون لهناك كائن قادر عالم مختار حكيم بحسب البراهين التي ذكرناها هو الذي أوجد هذا الكون، كامل هو الذي أوجد هذا الكون. من هذا الإله؟ هذه قضية أخرى لها براهينها الأخرى التي ستأتي. هذا الإشكال هذا الذي يطرح إنما هو يطلق عليه يعني في عالم المناظرات خطوة إلى الأمام. لا، اصلا انا لم ادعي هذا الادعاء، لا تجي هذا المغالطة، انا اصلا لم ادعي هذا الادعاء ان هذه البراهين تثبت ان خالق الكون هو اله الذي اعتقد به، لا، غاية ما تثبته هذه البراهين هو ما ذكرنا ان لهذا الكون صانع واجب الوجود، وتثبت بعض صفاته. فاذا لا بد ان نعرف، لذلك احنا ذكرنا بعض إشكالات ديفيد هيوم كانت حول العلم الإلهي، هل هو علم فعلي أو انفعالي، حول الرحمة، حول العدل الإلهي، صحيح؟ إحنا كناش علاقة لهذا بهذا. برهان النظر يثبت إلى شنو صفات الإله، هذه قضية أخرى. فكثير من الفلاسفة من الملحدين، لسيما الملحدين، منهم يطرحون إشكال من هذا النوع. نحن أساسا المفروض ما نسلم بالإشكال، لأننا أصلا لم ندعي أن هذه البراهين هي تثبت وجود إله بالصورة الموجودة عندنا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، زين، ما هي المنهجية؟ سلمنا الآن أنه يوجد صانع، بعدين ماذا يوجد بعدها؟ المنهجية أمر جدا مهم. الإنسان أولا لابد أن يعرف حدود كل برهان، ماذا يثبت كل برهان، ثم يعرف ماذا بعد. البراهين التي ذكرناها تثبت وجود الصانع الواجب لهذا الكون وتذكر بعض صفاته. الخطوة الثانية ما هي؟ الخطوة الثانية لا بد من البحث في صفات هذا الصانع. هذا الصانع لا بد أن نعرف صفاته، ما هي، لماذا يوصف. نعم، من البراهين السابقة مثل برهان الصديقين نستطيع أن نقول هذا الواجب كامل، زين، هذا الكمال ما هي حدوده، ما هي حقيقته، فيصير بحث في الصفات، في الأسماء والصفات كما هو عنوان. فبعد وجود الصانع لا بد أن نبحث في الصفات. بمجرد الإنسان يؤمن بوجود صانع، وصانع فقط، قال أنا لهذا الكون صانع، هذا الشخص بهذه الصورة الاصطلاح الذي يطلق عليه يقال فلان ربوبي. احفظ الاصطلاح، ربوبي يعني يؤمن بوجود إله فقط، يعني وقف عند هذه النقطة أنه يوجد في هذا الكون ماذا؟ إله، خالق، صانع، هذا يطلق عليه ربوبي. الآن من خلال بحث الصفات ننتقل إلى بحث آخر، هل هذا الخالق خلق الكون، خلق هذا الكون وانتهت القضية، أخذ إجازة يعني تقاعد، أو لا، خلق هذا الكون وعنده نحو من أنحاء الاتصال بهذا الكون. شوف، هذا بحث داخل في صفات الله، لكن سيتفرع عن صفات الله لبحث آخر. هذا الخالق الآن هل عنده نحو اتصال بهذا الكون أو انعزل؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، انعزل يعني. يجي بحث، هل من الحكمة الله يخلق كونا بهذا الجمال، بهذا الإبداع، ثم يترك؟ سيبحث في هذا. زين، أثبتنا أن هناك نوعا من الاتصال بين الله والكون، شنو حقيقة هذا الاتصال؟ بحث، هل الاتصال عن طريق أناس أو عن طريق ملائكة؟ إذا عن طريق أناس يصير من؟ أثبتنا ماذا؟ النبوة. هؤلاء الأناس الذين بواسطتهم يتصل هذا الخالق بالكون، هؤلاء ماذا؟ أنبياء. يأتي البحث الآن في صدق الأنبياء، هؤلاء الذين ادعوا النبوة، من هو الصادق فيهم؟ إذا وصل عند موسى وتوقف، شي صير؟ يهودي. وصل عند عيسى وتوقف، شي صير؟ مسيحي أو نصراني. وإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وآله واعتقد نبوته يصبح ماذا؟ مسلم. شوف تدبر. بعد نكمل. الآن هذا النبي الذي هو اسمه محمد والذي هو خاتم الأنبياء عندما مات هل ترك الأمة هكذا أو قال نصب خليفة إماما يرجع إليه بعده؟ بحث. إن قلت هكذا ترك الشورى مثلا في مسلم لكن على مذهب أهل السنة والجماعة، إن قلت لا وصى بأمير المؤمنين عليه السلام ونصبه خليفة عندنا منصب ديني اسمه الإمام، هنا تصل إلى التشيع. الإمام ميمون من الأئمة بعده كم عدتهم؟ إذا آمنت بالإحدى عشر بعد أمير المؤمنين صرت إمام إثنى عشر. هذا تسلسل البحث، فالأبحاث كلها مترابطة. أنت لا يمكنك أن تثبت إمامة أمير المؤمنين ما لم تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله ما لم تثبت أن هناك نبوة أساسا، أن هناك شيء اسمه نبوة. نستفيد أن يجب النظر في الإمامة كما يجب النظر في كلها، يجب النظر فيه نبوة. الكلام هو حول الترابط والتوحيد. ترابط، ما لم تثبت أن الله عز وجل حكيم يتصل بخلقه عنده حكمة غاية من الخلق ما يمكن أن تثبت النبوة، وما لم تثبت النبوة ما يمكن تثبت الإيمان. فأي خلل في مرحلة من هذه المراحل سيؤثر على المراحل الآتية. يعني لو أنت من البداية قلت لا لم يثبت لي أن الخالق حكيم ما يمكن تثبت النبوة وما يمكن تثبت الإيمان فيما بعد. زين، أثبت أنه حكيم لكن ما ثبت لك صدق الإسلام، ما يمكن تتحدث عن الإمامة فيما بعد. فالقضية ترابط، وهذا الترابط يمكن تلخيصه في جملة واحدة وهو الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم عرفني نفسك فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. إذا ما عرفتك يا الله لن أستطيع معرفة نبيك. هذا ذكرناه. اللهم عرفني رسولك فإنني إن لم أعرف رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإن لم أعرف حجتك ضللت عن دين. هو هذا الحديث يلخص هذا الترابط. فلذلك القضية جدا مترابطة. الآن نحن البراهين التي انتهينا إليها غاية ما تثبته هو وجود الله عز وجل فقط. ما بعد وجود الله الصفات هذه يحتاج لها براهين أخرى، إثباتات أخرى، وهو ما سنتعرض إليه في الفصل الثالث، فصل الأسماء والصفات. طبعا في هذا الفصل هناك كلام كثير ومقدمات جدا كثيرة، ولعل الجزء الأول من الكتاب تقريبا كله حول بحث الأسماء والصفات، فهذا سنطيل فيه قليلا، إلا أنه من الأشياء المهمة جدا، لأن أغلب الاختلاف لعله حتى بين المسلمين أنفسهم في هذا الباب، وصل الأمر إلى التكفير بسبب هذه الأمور. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.